قرني كان برا بأمه فمن لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. هذا من أخصال المسلمين ومن صفات المتقين التواصي بالحق والتناصر والتواصي بالخير. وفق الله جميعا. الله عليك شيخ، صحة حديث عمر لا تنسنا يا أخي من في بعض الليل في سادة عاصم من بين الله فيه. أحسن الله لك شيخ. إذا كان الإنسان بر بوالديه هل يكون مستجاب الدعوة؟ يرجع له. الرسالة تسأل عن صفة الحجاب. الحجاب تغشي بدنها بالثوب ولا غيره، وجهه وغيره، هذا الحجاب. تحجب شمج الباب ولا خمار ولا غيره. أحسن الله إليكم. وهذه السؤال تقول هل يجوز تجميع الصلاة في العمل في بلاد الكفار؟ لا لا، الصلاة في وقتها. يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها. إلا المريض أو المسافر. نعم. صلى الله عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ولي أمكم أكبركم. سنة يعني سنة، لأنهم كانوا شبه متقاربين في العلم. وكنا شبه متقاربين، فلهذا قال يا أمكم أكبركم. لأنه إذا تساووا في القراءة والعلم يا أمكم أكبركم. الله يسلم عليكم. حديث عائشة رضي الله عنها أن تقول كان علي صوم رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. العلة يا شيخ من تأخيره. تقول لي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع شيخ. تقول لي ما كان رسول الله أجل اتصالها بالرسول حاجته منها. صلى الله عليه وسلم. لو أخرها لغير حاجة إلى ما هي بأس. ما بين رمضان رمضان لا بأس. طيب شيخ لو أخر بعد رمضان يلزم. ما يجوز. أنت ألا. أفتى جماعة من الصابين عليه مع قضاء إطعام مسكين في اليوم. صلى الله عليه وسلم. طلب الدعاء من الغير. لا بأس.